موضوع الدرس في أهوال الأشقياء ومتبعين الهوى في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تمييز طابق المميز، وبينهم بقوله الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا بطل أملهم وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا أملا يجازون عليه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه واجب الحساب والثواب والعقاب، فحبطت أعمالهم بطلت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم قدرا. ذلك الأمر الذي ذكرت من هبوط أعمالهم وغيره، وابتدى جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي مهزوا بهما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس نزلا، ووسط الجنة وأعلاها، والإضافة إليه للبيان، نزلا منزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون يطلبون حولا تحولا إلى غيرها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. إن الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بإثبات الآخرة، بإثبات البعث بعد الموت، وقبل ذلك أيضا خروج يعجوج ماجوج أيضا من أشرات الساعة، ثم ذكر أحوال الأشقياء يوم القيامة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري إلى آخر الآية. وأيضا إن الله تبارك وتعالى رد على الكافرين والمشركين الذين يعبدون من دون الله، ولو أنهم يعبدون بعضهم من عباد الله الصالحين، يعني الملائكة والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كما أن اليهود عبدوا أزيرا، وأن النصارى عبدوا مسيح ابن مريم، مشركي مكة أيضا يقولون أن الملائكة بنات الله وغير ذلك، أو أنهم يعبدون يعني من مخلوقات الله تبارك وتعالى من شياطين الجن والإنس وغيرهم، وأيضا من الأشياء التافهة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، الكافرين يعني هؤلاء وغيرهم. لما؟ لأن مقصود ولو بإعتبار ظاهر خطاب خاص لآل مكة، لأن مخاطبين الأول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة، فبذلك جاء في كثير من الآيات خطاب لهم، كما هذه السورة أنها نزلت لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي مكة أن أسئلة الثلاثة الذين علموهم يهود المدينة اختبارا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد منها على العموم، لأن الإبرة لا تكون بخصوص السبب بل الإبرة تكون بعموم اللفظ. هاونا أيضا الآيات تلو، قال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. جاء هنا أخسرين وجاء أعمالا، أعمالا منصوب على التمييز عند علماء القواعد وعلماء النحو، هذا نصب يكون نصب على التمييز. أخسرين جمع أخسر، معنى يعني أشد خسرانا، وقال بعضهم أخسرين جمع خاسر، يعني فيها قولان من علماء القواعد والنحو، قال بعضهم الأخسرين جمع أخسر، وقال بعضهم لا الأخسرين جمع خاسر، المعنى يعني أشد خسرانا كذاب ما عندهم وما حصل لهم شيء. وأي خسارة أشد من هذه الخسارة؟ لما؟ لأن الخسارة حتى في الدنيا في معاملات البيع والشراء الآن، مثلا إنسان واحد أنه خسر كم ما حصل له ربح، واحد إنسان أنه خسر ليس ربح بل من رأس المال ذهب جزءا، وبعضهم الخسارة ذهب جميع ما عنده. فبذلك هؤلاء جاء بالأخسرين يعني أشد خسرانا كما حصل لهم إلا جزاء جهنم. وأيضا عبط ما عملوا أنهم في الدنيا، فبذلك جاء بعده بيان: الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا بيان قبل ذلك. أولا جاء أخسرين أعمالهم أشد خسرانا من ما قال بعضهم. جاء بيان الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا، كأنهم يسعون في الحياة الدنيا، مثلا أن الكفار وأن مشركين أنهم كانوا يسعون في الدنيا في بعض الأعمال، في إغاثة الملهوف، وفي مثلا صلة الأرحام، وبعضهم في أنفاق ما كان عندهم من الأموال إلى الفقراء والمساكين واليتامى. حتى إلى الآن كم من الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى المسيحيين وغير ذلك من الكفرة بأنواعهم واختلاف أجناسهم واختلاف معتقداتهم، أيضا أنهم يعني يعملون في الدنيا بناء مستشفيات وبناء المدارس وبناء الكليات وإغاثة الملهوف، يعني إذا جاء أي شيء حادث من الحوادث في أي بلد من البلدان أول ما يصلون إليهم لإعاناتهم على اختلاف الأنواع، على إعانات باعتبار أدوية، إعانات باعتبار لباس، إعانات باعتبار كذا، إعانات باعتبار كذا. حتى في بلاد المسلمين أنهم بنوا مدارس وأنهم بنوا مستشفيات وأنهم بنوا أشياء، ولكن أنهم بإعتقادهم يعني يحسنون عملا صالحا الذي يجاز عليهم ولكن لا يجازي عليهم. لما؟ لأن بسبب كفرهم وشركهم حبطت أعمالهم. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى بإعتبار هذه الآيات على عمومها وعلى ظاهرها، كما ذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا ليس مقصود منها شيء يعني القوم على التعيين، بل قالوا المراد منها الخوارج. ذهب بعضهم المراد منها الروافض، ذهب بعضهم المراد من الفرق من المعتزلة، ذهب بعضهم المراد من الحرورة، كما نقل بعضهم كأن ابن القواء أنه جاء عند علي رضي الله تعالى عنه وأنه سأل عن هذه الآية، يعني أنه كان من الخوارج أنه جاء وسأل علي رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال يا علي رضي الله تعالى عنه: ما المراد منهم من هذه الآية؟ من هم المراد؟ فقال: أنت وأصحابك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنت وأصحابك. وأيضا كما قال بعضهم هم الحرورا وغير ذلك. لما؟ لأن الفرق، فرق الضالة، فرق من المعتزلة وفرق من الخوارج وفرق من الروافض بأنواعهم، بأنواعهم شتى. وهؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب البدع والمبتدعة المتصوفة وغيرهم، أنهم بإعتبار ظاهر يعني يعملون أعمال يعني أعمال عجيبة، حتى يعني أعمالهم بإعتبار الظاهر يعني صلاتهم وقراءة القرآن وكثرة الأذكار وكثرة الأوراد وكثرة الرواتب وكثرة الوظائف، يعني إنسان يتحير من أعمالهم، ولكن بسبب ما أحدثوا في الدين، بسبب ما اتبعوا الهوى من قبل أنفسهم، لا قيمة لهم عند الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن في قبول الأمل شرطان مهمان: الأمل أن يكون خالصا وأن يكون ثوابا. هذه شرطان أساسيان وشرطان مهمان، يعني بدونهما إذا فقدت الشرط هذا قاعدة، إذا فات الشرط فات المشروط. فهاتان شرطان مهمان: أولا الإخلاص، الأمل أن يكون خالصا لله، خالصا لله ليس فيها شائبة الرياء، لا يريد فيها الشرك ولا يريد فيها رياء ولا يريد فيها سمعة ولا يريد فيها إشراك شيء، بل خالصا لله سبحانه. وأن يكون ثوابا، ثوابا معنى أن يكون موافقا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك يعني إذا الأمل لا يكون خالصا لله لا يقبل، لا قيمة له ما يكون الأمل. حتى كما جاء: يؤتى يوم القيامة بالأعمال كجبال تهامة، يعني هو الأمل بيد بظاهر كأنه جبل من جبال تهامة، ولكن لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. لما؟ إذا فقد الشرط فقد المشروط. إذا الأمل لا يكون خالصا لله لا يقبل، وأيضا إذا أمل لا يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين الكامل، بالشريعة التامة، بالشريعة الواضحة البينة. فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا على سبيل المثال كما ذكر بعض العلماء، علماء المتأخرين رحمهم الله تعالى، لمن أن الأمثلة تكون أوقع في الذهن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال خير أنه كان يبدأ باليمين، يعني جانب اليمين أرجح في أعمال الخير، كان يأكل باليمين وكان يشرب باليمين، وكان إذا مشت رأسه بدأ باليمين، إذا هلك رأسه بدأ باليمين، إذا لبس ناله بدأ باليمين، يعني بالتيامن. ورسول الله كان يحس على ذلك. ولكن إنسان لما يبدأ بالتواف يجعل الكعبة على يساره، الكعبة تكون على يسار الطائف، على يسار الطائفين. فبذلك الآن مثلا إذا إنسان يبدأ من الحجر الأسود، ولكن بدل أن يكون طائفا هكذا يجعل الكعبة اليسار، يجعل الكعبة اليمين يطوف هكذا، تكون أشواته كاملة، أنه يطوف حول الكعبة، وأنه يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، وأنه طاف نفس الموضع نفس المكان، يعني ما اختلف لا في الزمان ولا بإعتبار مكان ولا بإعتبار موضع، بل أنه جعل احتراما الكعبة المشرفة على جانب الأيمن، ولكن هل يصيح طوافه؟ لا. لما؟ لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسريبا كثيرا كثيرا. فبذلك حتى إنسان لو صلى يعني يوم الوقوف بعرفة صلاة المغرب فإلا صلاة صلاة. فبذلك حتى كم كثير من أصحاب البدع إذا نقض عليهم إنسان نقض لما تفعلون هذا؟ هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل أمر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بها قبل ذلك من الصحابة في خير القرون؟ قالوا لا ما وجدناه، ولكن عمل خير، ولكن عمل خير نعمله. فبذلك أنهم يستمر قالوا إذا عملناه فأي شيء علينا، ولو أنه ما وجدنا في كتاب الله، ما وجدنا في سنة رسول الله، ما وجدنا في أعمال الصحابة، ولكن فهم قالوا هذا عمل خير. طيب أي عمل خير تكون أفضل من الصلاة؟ الصلاة صلاة فريضة وصلة بين العبد وبين الرب. حتى تارك الصلاة يكون كافرا عند الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن يوم الوقوف جاء وقت الصلاة وغربت الشمس بعرفة، لأنه لا يجوز النفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وإنسان الحمد لله متوزي، وإنسان الحمد لله أنه مشغول في ذكر الله تبارك وتعالى. لمن؟ لأن يوم الوقوف لا أهمية خاصة، أنه يوم مبارك وأنه يوم لها فضائل. ولكن أنه لا يصلي صلاة المغرب هنا، فهدف لو صليت ماذا؟ أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالف السنة. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة المغرب إلا في المزدلفة، إلا بجمع أنه صلى، وأنه جمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، يعني أنه صلى صلاة المغرب في وقت العشاء، في وقت العشاء. لما؟ لأنه نفر بعد غروب الشمس من عرفة، وما نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ناقته، وكان كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلا ماشيا. فلا شك في ذلك أنهم بلغوا بالمزدلفة في وقت العشاء، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين جمع تأخير، يعني بين المغرب والعشاء. فهذه سنة رسول الله، لو صلى إنسان في عرفة أو في الطريق أنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لما جاء رجل عند إمام مالك رحمه الله تعالى فسأل عن إمام مالك رحمه الله تعالى، قال لو أحرمت بإحرام العمرة من المسجد النبوي الشريف هل تصيح الإحرام؟ يعني لو أحرمت من المدينة المنورة أو أحرمت من المسجد النبوي، ولا شك في فضيلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في فضيلته، ولا شك أنها مسجد مبارك، حتى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم. فسئل إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال هل لو أحرمت من المسجد النبوي هل تصيح إحرامي؟ فقال نعم إحرامك صحيح، ولكن خالفت سنة رسول، خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من ذي الحليفة، فإلا هذا كائد. إنسان لو أحرم قبل الميقات بقليل، قبل الميقات فتصيح إحرامه، ولكن قال هذا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سافر من المدينة المنورة، وأنه بات بذي الحليفة، وأنه أحرم بذي الحليفة من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات لأهل المدينة. فبذلك قال ما إحرامك صحيح، ولكن خالفت سنة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فبذلك ذهب بعض العلماء كثيرا من أهل البدعة، وكثيرا من المتصوفة، وكثيرا من أصحاب الأهواء، وكثيرا من الفرق الضالة، الخوارج والروافض وغير الروافض مثلا، هل أنهم يعدون كأنهم الذين يعملون ويفعلون بأعمال هذا يعني لا يجازى عليهم وأنه يكون مخاف؟ لا، إذا إنسان يعتقد هذا فأنه لا يعمل. فبهذا كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قال أصحاب الكبائر يرجى توبته، قال أصحاب الكبائر يرجى توبته، يمكن يتوب. أما أصحاب البدع والأهواء قالوا أن توبته أشد إلا من هداه، أنه لا يرجى توبته. لماذا؟ لما؟ لأن أصحاب الكبائر نعوذ بالله الذي يرتكب الكبيرة ولكن هو في قلبه يؤد ويعتمد كي هذا ذنب, هذا ليس عمل سيء. يعني حتى شارب الخمر نعوذ بالله, الله ما احفظنا ما في سائر المسلمين, انه يشرب ولكن اذا انتهى سكره هو يقول هذا ليس عمل هذا. حتى انه احيانا حتى اذا ساله او اذا نبى عليه انه قال فضل من الله تبارك وتعالى, اللهم ارزقني الهدايه وانا في المصيبه وانا في الابتلاء وانا في كذا وانا في كذا وهذا شيء. ولكن اصحاب البدع الذي منحمك في البدعات والاحداث هو يظن دينا, فكيف يتوب من الدين؟ هو يظن انه عمل صالح مقبول عند الله, وهذا عمل ديني عنده. فلما هو يعتمد بانه عمل ديني يصاب عليه في الاخره لما يتوب؟ واحد يتوب عن اعمال صالحه, يتوب عن اعمال سيئه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كاصحاب البدعه اشد خطرا, فقالوا اشد خوفا. خوفا لماذا؟ لما قالوا لأنهم لا يرجى منهم التوبة إلا من هداه الله تبارك وتعالى. أما أصحاب الكبيرة فأنه يتوب. لما؟ لأنه خائف, لأنه لا يؤده كأنه شيء طيب بل يؤده كبيها, وأنه يعلم أن شيء عمل مكروه عمل كبيه عمل سيء. فبذلك أحيانا أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الآية بأمومها كالذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا, كأنهم سعوا سعيا سعيا سعيا بليغا, سعي سعيا الذي لا يتصبر, ولكن لا نتيجة لهم عند الله, لا سبب لهم عند الله, لا جزاء لهم عند الله تبارك وتعالى, إما بسبب كفرهم وإما بسبب مخالفتهم لشريعة الرسل عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ بالأخسرين أعمالا الذين ذل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, أنهم يحسنون عملا, أنهم يفعلون خيرا, وأنهم يجازون عليه وأنهم يصابون عليه عند الله تعالى. فلما لا ثواب لهم بل لهم العقاب, يعني بدل الثواب ليس لهم ثواب بل بدل الثواب لهم العقاب. وأي خسارة أشد من هذه الخسارة؟ كإنسان أنه عمل وأنه رجى الثواب ما حصل الثواب بل حصل هو العقاب بدله بسبب كفره هبتت أبله. لما؟ لأن الكفر أنها تكون سببا لهبوط أعماله, وأن الكفر أنها تكون سببا للقبول عند الله تبارك وتعالى. لأن الشرط الأساسي أولا الإيمان بالله, ثم بعد ذلك أن يكون الأمل خالصا لله, وأن يكون صوابا موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمل إذا لم يكن لا يكون خالصا لله لا يقبل عند الله, أو إذا لا يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. أما الاختلاف مثلا في بعض مسائل فروعية عند الأئمة رحمه الله فهذا اختلاف الفهم, هذا اختلاف الفهم فقط, وإلا أنهم لا يريدون نعوذ بالله مخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لما؟ الذي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمدا, هل أنه يكون مؤمنا؟ كيف يكون إماما؟ كيف يكون إماما في الفقه؟ وكيف يكون إماما ما شاء الله له مرتبة الإمامة؟ فبذلك أن هذا اختلاف ما جاء اختلاف الأفهام, اختلاف فهم. كبقى شيء مثلا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كأن لا يصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة, فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى بني قريظة. فلما أنهم كانوا في الطريق جاء وقت العصر, فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصلي صلاة العصر, وقال بعض لا لا نصلي, الرسول أمرنا لا صلاة لا تصلوا صلاة إلا في بني قريظة. فقال بعض الصحابة كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الاستعجال في الخروج, الاستعجال في الوصول إلى بني قريظة, ما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة, إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا لها أوقات معينة, فبذلك نحن نصلي ونصل, هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لا, أما ألفاظه الظاهر هو لا تكون الصلاة إلا في بني قريظة, لما وقت ممتد حتى نصل بني قريظة ووقت الصلاة موجود نصلي. فبذلك صلى بعضهم وصلى بعضهم في بني قريظة. ف فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما على الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أحد منهم لما قال مقصود هذا الذي فهم هذا قصدي الاستعجال. أيضا الحمد لله أنه بلغ بني قريظة وأنه صلى في بني قريظة والذي صلى في أول الوقت واتصل ما شاء الله أيضا وبلغ في بني قريظة معنى فقط الاختلاف الذي جاء في الفهم. وأحيانا تكون الخلاف عندهم كواحد عنده بلغ الحديث وواحد الذي لم يبلغ عنده حديث. لما لأن زمان أئمة ما كان في أسرنا هذا كفيها ما شاء الله اتصالات وفيها مواصلات وفيها طرق جديدة وطرق الاتصال ما شاء الله. إنسان يتصل بأي بلد من البلاد في لحظة من اللحظات في دقائق من الدقائق. أم أنهم كانوا يسافرون لأجل حديث واحد ستة أشهر أنهم يسافرون ما شاء الله ماشيا وراجلا حتى يصلون ما شاء الله عند مشايخ من المشايخ الذي عنده حديثا واحدا لأجل أن يكون سماعهم وسندهم عالي وتكون اتصالهم حتى أنهم يسمعون الحديث من المرجع الأصلي والحقيقي. وبذلك أنهم مجتهدين إلى هذا الحد. وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا إلى جانب اليمن وبعضهم إلى الشام وبعضهم إلى كذا وبعضهم إلى كذا حتى ما رجعوا إلى رسول حتى استشهدوا في سبيل الله. وأنهم بلغوا دين حسب ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك وإلا جميعهم ليس قصدهم إلا اتباعا لكتاب الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما أصحاب الإبداع يعني الذين أبدوا وأعدزوا في الدين لا حجة لهم في هذا الاختلاف. هذا اختلاف شيء آخر وإبداع في الدين آخر. وأيضا أن بعض الجهل يقول ما شاء الله أنت اليوم تلبس ما شاء الله هذا الغطرة هكذا هل لبس رسول الله هذا؟ أنت ما شاء الله تلبس اليوم قميص هكذا هل لبس رسول الله هكذا؟ أنت تلبس النذر هذا أمور دنيوي هذا لباس أكل شرب كذا هذا نعم هذا لا علاقة لها بالدين. الإحداث يكون في أمر دين. لما؟ لأن الذي أحدث في أمر ديني أو أبدع بدعة معنى نعوذ بالله ما آمن بتمام الشريعة ما آمن بإكمال الشريعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما أنه أحدث أمرا معناه ما كمل الدين وما أتم النعمة وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله وما بلغونا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال بعض العلماء الآية على أمومها. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى الآية هذه خاصة في الكفار. لما قال جاء بعض أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. قال أما بعض الفرق الضالة أنهم ما كفروا بآيات بل أنهم يؤمنون بآيات الله أنهم يؤمنون بالآخرة ولكن أنهم كما بعض المعتزلة ينكرون عن الجنة الجنة والنار غير مخلوقتان. وبعض فرق المعتزلة يقولون أما الجنة لا تعاب ولا شراب فيها. وبعضهم أنهم ينكرون أشياء كثيرة وكما أن الخوارج ينكرون فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أن فرق الروافض أنهم ينكرون فضائل الشيخين يعني أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين وغير ذلك من أصحاب رسول الله. ونعوذ بالله أنهم يعتقدون حسب معتقداتهم كإرتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي على الإيمان إلا أربعا فقط. فبذلك أقدر أنهم يقولون ما يقولون ولكن بإعتبار ظاهر يكون يؤمنون بالله ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقولون آمنا بكتاب الله. حتى إذا سئل أحدهم كأنتم تخالفون أصحاب رسول الله لا نحن نؤمن بأصحاب رسول الله ولكن يريدون بأصحاب من يعني أربعة فقط لا يريدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمعهم. فبذلك هكذا أن الخوارج إذا سئلوا فبهذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنه في بعض الخوارج أهم كفار فقال لا أقول فيهم كأنهم كفار. لما؟ لأنهم فروا من الكفر. فقال طيب أهم منافقين؟ فقال لا أقول لهم أيضا منافقين. فقال لماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى قال المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء لسانهم رطب بذكر الله فكيف أقول فيهم أنهم منافقون. فقال طيب لما ماذا تقول؟ قال أنهم خرجوا من الدين قاتلونا وقاتلناهم أنهم بغونا بغوا علينا فقاتلناهم. لما؟ لأنهم خرجوا من الدين. فبذلك الصم والخوارج لأن في بعض المسائل أنهم تعدوا حدود الله تبارك وتعالى وأنهم خرجوا عن دين الله تبارك وتعالى. فبذلك هكذا أن كثيرا من الفرق عندهم علماء وعندهم علوم، كم من المعتزلة وكم من أهل التشيع وكم من أهل الروافض عندهم علوم، علوم يعني عجيب، إنسان يتحير من خدماتهم الدينية، ولكن في بعض المسائل بقوا في الزلال زلوا وازلوا. فبذلك لما؟ لأن الهداية والتوفيق لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى، والاستقامة لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى. فبذلك من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. لما إنسان يقول أنا عالم بسبب علم أكون لا؟ كم من العلماء، كم من العلماء، كم من فهول العلماء، كم من شموس العلماء زلوا وأزلوا. حتى كان قريبا يعني قريب من عصرنا هذا كان كنيته أبو الفضل، يسمى أبو الفضل، أنه كان رافضي وأنه ألف تفسير القرآن، يعني تفسير القرآن عجيب وتفسير القرآن بكامله.